بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث يقول: اقرأ يا بكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف: ذكر الدليل على أن المجتهد المخطئ في معرفة الله عز وجل ووحدانيته كالمعاني. قال: الدليل على أن ذكر المجتهد المخطئ هو يلحق بالمعاند، لأن أصل الأمر معروف، لأن أصل الأمر معروف عنده، ولذلك يجب عليه أن يؤمن بما جبل عليه وبما فطر عليه. أما التفصيلات والهيئات وغيرها فهذه يكفي فيها معرفة الأصل. نعم، معرفة التفاصيل والاجتهاد والوصول إلى تفاصيل الحقيقة أمر مطلوب، لكنه إن اشتبه عليه الأمر فيكفيه أن يقول كل من عند ربنا، وأن الله جل وعلا حكم بكذا، وهذا ما أثنى به الرب سبحانه وتعالى على الذين إذا عرفوا المحكم وأخبروا بالمتشابه آمنوا بالمحكم وفوضوا أمر المتشابه إلى الله جل وعلا. وكثير ممن خاض في مسائل المتشابه وقع في الانحراف وفي الضلال، لأنه خاض فيما ليس له أن يخوض فيه. وهنا يعطينا الشيخ ابن مندى رحمه الله القاعدة في مسائل الاعتقاد وفي مسائل التوحيد، أن الإنسان يلتزم الدليل ويتبع الدليل ويؤمن بالمحكم ويفوض في المتشابه ولا يخوض حتى لا يخرج عن القاعدة والجادة، وإن فعل ذلك وظن أنه بفعله يصل إلى الحقيقة فإن أخطأ فهو كالمعاند، كالشخص الذي علم ورفض ولم يقتنع وأنكر، هذا ما أراد أن يقرره في هذه المسألة، لأن الغرض من ذلك هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. والإيمان بما أنزل الله سبحانه وتعالى وبما أوحى به رسوله صلى الله عليه وسلم دون الخوض في ما لم يؤمر بأن يعرفه ويخوض فيه. وهذا هو المبدأ الذي قام عليه أمر الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى والإيمان بصفاته سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا تكفل أن يعلمنا ويبين لنا هذا النوع من التوحيد، وما علينا إلا أن نؤمن ونسلم، لأن هذه أمور غيبية وهذه أمور ليس للعقل فيها مجال، وإنما هي تعرف بالسمع وتعرف بالوحي وتعرف بتعليم الله جل وعلا وتوفيقه سبحانه. فعلينا أن نلتزم بما علمنا وبما أرشدنا وبما وفقنا دون أن نخوض في التفاصيل. نعم. قال الله تعالى مخبرا عن ضلالتهم ومعاندتهم، يعني هؤلاء الذين عاندوا في فهم هذا النوع من التوحيد، وأنهم وإن عرفوا المبدأ لكن هذا العناد يلحقهم، إن هذا الخلاف وإن هذا الإصرار يلحقهم بالمعاندين. نعم. قال الله تعالى مخبرا عن ضلالتهم ومعاندتهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا وهم يحسبون، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أنهم يحسنون صنعا، يعني والواقع خلاف ذلك. نعم. قال المؤلف التعليق على ما ذكر، قال يعني الشيخ علي الفقيه يعلق على ما ذكره الشيخ ابن مندة. نعم. إن العبادة المقبولة عند الله، إن العبادة المقبولة عند الله، إن العبادة المقبولة عند الله تعالى ما توافر فيها شرطان، ما توافر فيها شرطان، في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذان هم الشرطان: الشرط الأول فليعمل عملا صالحا، لا بد أن يكون عمله صالحا، وصالحا بمعنى موافقا لما أمر الله سبحانه وتعالى وما نهى عنه جل وعلا. والشرط الثاني لا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن يكون عمله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، فلا يخلطه برياء ولا يخلطه بسمعة ولا يخلطه بحظ من حظوظ النفس، وإنما يجعل العمل كله لله سبحانه وتعالى. نعم. فهذا الشرط الأول النية الصادقة في إخلاص العمل لله تعالى. نعم، يعني لا بد أن يكون عمله خالصا لله وينوي ذلك ويمحضه ويمحصه. نعم، ألا لله الدين الخالص، هكذا قال الله سبحانه وتعالى، إنما الأعمال بالنيات، وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، الشرط الثاني الموافقة لشرع الله سبحانه وتعالى، وهو كل ما أنزله في كتابه أو جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العمل لا يقبل من صاحبه إلا أن يكون خالصا صوابا، فلو اختلف أحد الشرطين اختل أحد الشرطين يعني نقص أو لم يوفى بطل العمل. نعم، اختل أحد الشرطين لا يقبل، وهذه الآية يعني لا يقبل العمل. وهذه الآية التي أوردها المصنف تحت هذا العنوان تدل على ذلك، لأن من أحدث أمرا في دين الله من عند نفسه لم يأمر به الله ولا رسوله، فكأنه يقول إن شرع الله الذي أنزل وجاء به الذي أنزله والذي جاء به الرسل كأنه يراه ناقصا، أيوة، وهو يريد أن يتمه. نعم، إن شرع الله الذي أنزله وجاء به رسوله ناقص، وأنه غير كاف، أو أنه بكيفيته هذه غير صالح، ولذلك يزعم ويدعي أنه يصححه ويزيده ويكمله، وهذا أمر باطل، لأن الله تعالى أعلم بدينه، والله سبحانه وتعالى أعلم بما ينزله ويكلف به، والله أعلم بما يجري في كونه، وعندما يخبر الناس بأمر إنما يخبرهم بما هو مطلوب دون زيادة ولا نقصان. نعم، وهو يريد بعمله هذا أن يتمم ذلك النقص أو يصلح تلك الكيفية، وذلك منه تقدم بين يدي الله ورسوله. والله تعالى قال لنا في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نعم، وقد أخبر تعالى أن سبب ضلال أهل الكتاب اليهود والنصارى هو اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولهذا قال في كتابه محذرا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني ليعبدوا الله وحده، ولا يجوز لهم أن يقدموا بين يدي الله من الأرباب ومن الأحبار. نعم، وأن من فعل ذلك ضله. نعم، قال وذلك حينما شرعوا لهم شرعا من عند أنفسهم، يعني وأن عبادة الأحبار والرهبان هي ليست أنهم يبتدئون ويحدثون ويبتدعون عبادة، وإنما هم يأتون إلى العبادة ويخصصونها أو يزيدون فيها أو ينقصون منها، فتلك هي عبادتهم، ويأمرون الناس بذلك فتلك هي عبادتهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على عدي بن حاتم أنه صنع صليبا من فضة ووضعه في عنقه، فأخبره بأن هذا الفعل ليس من طاعة الله ولا من العبادة، وأن هذا ليس مما أمر الله به، فأخبره أنها أن الأحبار والرهبان هم الذين أمروا به، فقال لهم هذه هي عبادتهم، أليسوا يحلون لكم الحلال يحلون لكم الحرام فتحرمونه أوليسوا يحلون أو يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك هي عبادتهم، يعني أنهم يحدثون في أمر الله ما لم يأمر به، ولهذا قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهكذا الأحبار والرهبان عندما يحدثون من العبادات سواء كان كيفيات أو كانت إضافات أو كانت نقصا، فهذه عبادتهم. ولذلك إذا أمروا الناس بأمر أطاعوهم، وإذا نهوهم عن أمر انتهوا، فالعبادة فيهم ليست إحداثا في الدين، وإنما هي إضافات ما أمر الله بها وزيادات ما أمر الله بها ونهي أمر الله به لكنهم لم يفعلوه، فهذه هي عبادتهم. نعم. وذلك حينما شرعوا لهم شرعوا لهم شرعا عند أنفسهم بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، ولما أطاعوهم في ذلك اتخذوهم أربابا، يعني اتخذوهم آلهة وأربابا من دون الله. نعم. لأن التشريع من حق الله تعالى، هو حق لله ومقتصر على الله جل وعلا، لا يجوز لأحد أن يفعله حتى وإن كان نبيا وإن كان رسولا إلا بأمر من الله جل وعلا. قال لأن التشريع من حق الله تعالى، ليس لأحد من خلقه أن يشرع دونه لعباده. قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لأن اليهود ولأن النصارى اتخذوا المسيح، خاصة النصارى اتخذوا المسيح إلها من دون الله، فقالوا هو ثالث ثلاثة، وقالوا هو ابن الله. نعم. فقد دخل عدي بن حاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عنقه صليب من فضة، يعني وقد اتخذ عدي بن حاتم صليبا من فضة وضعه في عنقه، على أنه من علامات النصارى. نعم. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال فقلت، أي فقال عدي بن حاتم كأنه يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، قال قلت لسنا نعبدهم، لأنه فهم أن العبادة إنما هي الركوع والسجود، ونسي أن من أهم العبادات إلا هي عبادة الطاعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم الركوع والسجود من العبادة، لكن هناك عبادة أخرى ألا وهي الطاعة وامتثال الأوامر، وأنت هنا اتخذت الصليب ووضعته في عنقك على أنه من طاعة هؤلاء الذين الرهبان من طاعة الأحبار والرهبان، فهذا هو عبادتهم. فقال لسنا نعبدهم، قال أليسوا يحلون لكم الحرام فتحرمونه، أليسوا يحلون لكم الحرام، أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال بلى. قال إذن فتلك هي عبادتهم. نعم. وقد دخل عدي بن حاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب من فضة، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال فقلت: إنهم لم يعبدوه. فقال بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادته. وهذه الآية التي أوردها المصنف تحت هذا العنوان دليل واضح على أن المجتهد المخطئ في معرفة الله وحدانيته كالمعاني لا سيما في مخالفة أوامر الله ونواهيه، كالمعاند في أنه غير معذورا في أنه غير معذور بأن في أنه غير معذور معذور في خطئ في خطئ خطئه في خطئه. نعم. كما قال تعالى: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. وحينما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الأخسرين أعمالا، قال هم كفرة أهل الكتاب، يعني الذين كفروا من أهل الكتاب هم أكثر خطأ، لأنهم علموا الحق حيث أنزل الله تعالى على رسله الحق وبينه، ولكنهم كفروا به وخالفوه، لذلك كانوا أكثر الكافرين أعمالا. نعم. قال هم كفرة أهل الكتاب، كان أوائلهم على حق فأشركوا بربهم وابتدعوا في دينهم وأحدثوا على أنفسهم إلى آخره. نعم. وأحدثوا على أنفسهم، يعني أحدثوا أشياء وأضافوها وجعلوها من العبادة وهي ليست من العبادة، كما قال سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، لكنهم هم الذين ابتدعوها. نعم. إنما الله أمرهم إلا ليعبدوا الله، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله، يعني الله أمرهم قال لهم ابتغوا مرضات الله واحرصوا على طاعة الله، فأحدثوا أشياء وادعوا أنها من الطاعة ومن العبادة وهي ليست منها، ولهذا ذمهم الله في ذلك حيث قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. نعم. كما قال هو وغيره: إن من هؤلاء الأخسرين أعمالا أهل حرورا، يعني وأن علي رضي الله تعالى عنه قال: إن من هؤلاء الذين يلحقون باليهود والنصارى الذين أحدثوا الطاعات وأوجدوا طاعات ما أمر الله بها هم أهل حرورة، منهم أهل حرورة، وأراد بأهل حرورة الخوارج، لأنهم سكنوا هذه القرية ونزلوا فيها وانتسبوا إليها وقالوا إنهم من أهل حرورا. فلما أحدثوا ما أحدثوا وزعموا وادعوا أن الصحابة رضوان الله عليهم ظلم وأنهم ظلموا عليا وأنهم لم يعملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وأن الخليفة هو علي وأن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما غصبا عليا الخلافة، كل ذلك كان من الابتداع وكان من الزيادة وكان من الذي أحدثوه في دين الله، فاستحقوا أن يكونوا ضمن قوله تعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. قال هؤلاء الأخسرين أعمالا أهل حرورا وهم الخوارج. وقد أورد ابن جرير في تفسير الآية، يعني ابن جرير الطبري في كتابه التفسير في تفسير هذه الآية، نعم، الآية أقوال العلماء والروايات في ذلك، ثم قال والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله عز وجل غني، إن الله عز وجل عني بقوله هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا كل عامل عملا يحسبه فيه مصيبا. هو يعني يحسب أن عمله مصيب، يحسبه نعم. فيه مصيبا، نعم، أيوة، مصيبا، وهو في واقع غير ذلك، وأنه لله بفعله ذلك مطيع مرضي، وأنه في عمله ذلك مطيع لله مرضي لله جل وعلا، والواقع خلاف ذلك، وهو بفعله ذلك لله مسخط، نعم، يعني أنه يسخط الله بفعله هذه الزيادة وإلحاقها بالدين. وعن طريق أهل الإيمان به جائز كالرهبانية، يعني ومن هذا الفعل ومن هذا الطريق يجوز أن تفعل وتزيد في دين الله، وهذا في الحقيقة هو نوع من الرهبانية التي مقتها الله تعالى وعابها على أهل الكتاب. قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله فما رأوها حق رعايتها. نعم. كالرهبانية والشمامسة. الرهبانية نوع من أهل الكتاب زادوا في العبادات وفي الطاعات، وهكذا الشمامسة نوع من أهل التصوف ادعوا هناك عبادات ألحقوها وأضافوها وليس لها في دين الله مكان. قال كالرهبانية والشمامسة وأمثالهم من أهل الاجتهاد في ضلالتهم وهم مع ذلك من فعلهم واجتهادهم بالله كفر، يعني مع أنهم فعلوا ذلك اجتهادا في دين الله وإضافة في دين الله لكنهم في نظر الشارع يعتبرون كفرا لأنهم زادوا ما لم يأمر به الله، كفر من أي أهل دين كانوا، من أي أهل دين كانوا، سواء ادعوا الإسلام أو ادعوا اليهودية أو ادعوا النصرانية. ثم قال وقوله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يقول هم الذين لم يكن عملهم الذي عملوه في حياتهم الدنيا على هدى واستقامة. نعم، مطابقا وموافقا لدين الله، وإنما هي أشياء ابتدعوها من عندهم. نعم. بل كان على جور وضلالة. نعم. وذلك أنهم عملوا بغير ما أمرهم الله به، بل على كفر منه به. نعم. إيه. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني يظنون أنهم يحسنون صنعا، يعني ما فعلوه هو الأمر الحسن، وواقعه أنه ليس حسنا. وهم يظنون أنهم بفعلهم ذلك لله مطيعين، وفيما ندب عباده إليه مجتهدون. وهذا من أدل الدلائل على خطأ قولهم من زعم على خطأ قولي. وذلك عيد العبارة. وهذا من أدل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد. إلا من حيث يقصد الكفر. نعم، إذا قصد الكفر يكفر، أما إذا لم يقصد الكفر يرون أنه ليس بكافر، في حين أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم إذا فعلوا شيء إضافة إلى دين الله أو ادعاء أن هذا متمم لدين الله فهم يكفرون من حيث لا يعلمون. نعم. إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته، وذلك أن الله تعالى أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية. نعم، يعني الذين أخبر بوصفهم في هذه الآية أنهم يفعلون الشيء من عندهم. نعم. وهذه الآية أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالا، وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون. نعم. في صنعهم ذلك، وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم، ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه. نعم، يعني لعدهم من المؤمنين ولعدهم من المحسنين، لكنه لما أخبر أنهم ليسوا كذلك عرفنا أن مسائل العبادة توقيفية، وأن مسائل الإيمان والأعمال الصالحة كلها توقيفية لا بد فيها من إخبار وإلزام من الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس للإنسان أن يجتهد في مسائل العبادات. كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه، كانوا مثابين على ذلك، يعني مأجورين عليها. نعم، والواقع أنهم خلاف ذلك، ولكن القول بخلاف ما قالوا. وأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم بالله كفر، وأن أعمالهم حابطة، يعني أنهم هم كفرة وأعمالهم حابطة، لأن الله لا يقبل منهم ما لم يطلب منهم ويكلفهم به، والعبادات توقيفية وليست محل اجتهاد. نعم. وعني بقوله إنهم يحسنون صنعا، وعنى بقوله أنهم يحسنون صنعا. نعم. عملا يحسنون صنعا عملا. نعم. والصنع والصنعة والصنيع واحد، يعني أنهم يحسنون صنعا يعني يحسنون العمل، والصنع والصنيعة كلها بمعنى واحد مصادر، يعني يقال فرس صنيع بمعنى مصنوع مصنوع. نعم. وقد أورد ابن جرير في تفسير الآية رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن من هؤلاء أهل حرورة وهي الرواية التي أوردها المصنف هنا عن علي رضي الله عنه، ثم اختار ابن جرير عموم الآية في كل، يعني أن لفظة ليست خاصة بأهل حروراء، وإنما كل المخالفين وكل المبتدعين وكل من يحدث في دين الله يقال له هذه الآية، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. ثم اختار ابن جرير عموم الآية في كل عامل عملا يحسبه فيه مصيبا، وأنه بفعله ذلك لله مطيع وأنه بفعله ذلك لله مطيع مرضي بفعله ذلك هو لله ذلك مطيع لله مطيع مرضي مرض، والواقع خلاف ذلك، وهو بفعله ذلك لله مسخط وعن طريق أهل مسخط وعن طريق أهل الإيمان به جائر كالرهبانية والشمامسة وأمثالهم من أهل الاجتهاد في ضلالتهم من أي أهل دين كانوا. وعلى ذلك فإن هذه الآية بعمومها تشمل أهل الأهواء جميعا. نعم. الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا بعملهم ذلك، وهم مخالفون لطريق أهل الإيمان الذين سلكوا مسلك الصحابة والتابعين الصحابة والتابعين لهم بإحسان. قال وإن من أهل الأهواء الذين هم مثل الخوارج الشيعية الرافضة، الشيعة الرافضة، أيوة، حيث ادعوا أمورا أضافوها إلى شريعة الله والله لم يشرعها، كزعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الخليفة من بعده، وأن العصمة في علي رضي الله عنه، وأن من قدم عثمان على من قدم عليا على عثمان فهو الشيعي، وأن من قدم عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يزعمون أنه هو على الحق، والواقع أن أهل السنة والجماعة يرون أن هذا الفعل هو الذي يوصف به الرفض، وأن من قدم عليا على أبي بكر وعمر فهو الرافضي، لأنه رفض مذهب زيد ابن علي رضي الله عنه حيث طلبوا منه أن يقدم وأن يؤمن وأن يقر بأن علي رضي الله عنه هو الخليفة ويرفض أبا بكر وعمر، فأبى رضي الله عنه ورحمه الله ذلك وقال لا أفعل ذلك، بل إنهما كانا وزيري جدي صلى الله عليه وسلم، وأن كثيرا ما يرد عنه صلى الله عليه وسلم في قوله قدمت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وانتهيت أنا وأبي بكر وعمر، فهو الذي قدمهم ولذلك نحن نقدمهم. فكل هذه الأشياء التي أحدثوها والمزاعم التي ادعوها كلها تعد من الزيادة والتقدم بين يدي الله ورسوله، ولهذا ينطبق عليهم قوله قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.